المنهج القويم في التأسي بالرسول الكريم، مؤلف نافع، حوى جوانب كثيرة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يشرحها ويعلق عليها مؤلفها فضيلة الشيخ العلامة زيد بن محمد المدخلي رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الباب الثالث في بيان أسباب النجاة من كرب يوم القيامة وشدة أهواله. ولعل سائلا يسأل عن أسباب المخرج من تلك الشدائد والأهوال والكروب، فنقول وبالله التوفيق: ليس المخرج من تلك الشدائد والأهوال والكروب التي ثبت وقوعها يوم القيامة بالنصوص الصريحة، ليس المخرج منها يا أخي المسلم أن تلازم الإقامة في مكان معين تقبع فيه لممارسة بعض الأوراد ونحوها، وقد احتجبت عن الناس وهم يقعون في المخالفات والانحرافات والمنكرات، وأنت قادر على تعليمهم وأمرهم ونهيهم ولم تفعل. كلا، ليس هذا هو المخرج، وإنما المخرج الحق له أسباب أرشد إليها القرآن العظيم ودعا إلى الاعتصام بها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وهذه الأسباب سأبينها لك في الفصول التالية من هذا الباب إن شاء الله. الفصل الأول: السبب الأول، إقامة أركان الإسلام والإيمان والإحسان على وجه التمام، ثم الانطلاق الجاد في أداء كل عمل صالح مبرور يقرب إلى الله، ثم الإيمان بكل ما يجب الإيمان به من أصول هذا الدين وفروعه، وفي مقدمة هذه الأصول الإيمان بالله المتضمن للإيمان بوجوده وربوبيته وألوهيته وأسمائه الحسنى وصفاته العلى، والإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله عز وجل، ثم الانطلاق الجاد والسعي المتواصل في أداء كل عمل صالح مبرور وكل كلم طيب يصعد إلى الله ويكون سببا موصلا لنيل محبته ورضاه، وليس بخاف على ذوي العلم والعقل الصحيح والبصيرة النافذة أن جميع الأعمال الظاهرة والباطنة هن الباقيات الصالحات عند الله. وقد أشار إلى هذا المعنى في قوله تبارك وتعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا، وفي قوله تعالى: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. فقد اعتبر المولى سبحانه في هاتين الآيتين الكريمتين الإيمان الصادق والعمل الصالح سببين رئيسيين في الحصول على كل محبوب والنجاة من كل مكروه ومرهوب، وبين أن ما يعطاه الإنسان من مال وبنين في هذه الحياة إنما هو متاع زائل، وأن ثواب الباقيات الصالحات هو الباقي وهو النافع للعبد يوم تحشر الخلائق إلى ربها وتنصب الموازين لوزن الأعمال وعامليها، وتنشر الدواوين التي قد سجل فيها كل ما عمله الإنسان من خير وشر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. السبب الثاني: الإخلاص لله في العمل. والإخلاص هو أن يقصد العبد في كل أعماله وجه الله والدار الآخرة، والإخلاص هو أجل صفة يوصف بها العبد، لذا فقد أمر الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بإخلاص العبادة له وحده، فقال عز وجل: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، كما أمر الأمة كلها أن تكون مخلصة في أعمالها لله رب العالمين، فقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وبجانب الأمر بالإخلاص، فقد حذر الله الناس الرياء لأنه مناف للإخلاص، حيث جاء في الحديث القدسي الذي يرويه صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. ومما هو جدير بالذكر له والتنبيه عليه أن للإخلاص أهميته في الشرائع السماوية كلها، إذ هو سمة كل رسول وصفة كل نبي، حيث قال تعالى في وصف كليمه ونجيه موسى عليه السلام: إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. وقال لمحمد عليه الصلاة والسلام: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. ثم إن الأعمال التي كلف بها العباد أمرا ونهيا، تحليلا وتحريما، أدبا وسلوكا، لا تقبل منهم إلا بشرطين: أولهما الصواب، بحيث يكون العمل موافقا لشرع الله المنزل على أنبيائه ورسله، وثانيهما الإخلاص، وهو أن يكون العمل الذي يقوم به العبد خالصا لله، لا رياء فيه ولا سمعة. وحيث قد عرفنا أهمية الإخلاص وأثره الطيب على أعمال العباد، فإنه ينبغي أن نعرف شيئا من ثمراته النافعة وفوائده العظيمة. فأقول وبالله التوفيق: من تلكم الثمرات والفوائد ما يلي: العناية الربانية بالمخلصين لله في أعمالهم في كل زمان ومكان، ذلك لأن الله يستجيب دعاءهم ويقضي حاجاتهم ويفرج كرباتهم ويكون معهم بنصره وحفظه وتأييده ورعايته. فقد جاء في الحديث الصحيح عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار فدخلوه، فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. قال رجل منهم: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فنأى بي طلب الشجرة يوما فلم أرح عليهما حتى ناما، فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين، فكرهت أن أوقظهما وأن أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر والصبية يتضاغون عند قدمي، فاستيقظا فشربا غبوقهما، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة، فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج منه. وقال الآخر: اللهم إنه كان لي ابنة عم كانت أحب الناس إلي، كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فأردتها عن نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين، فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت حتى إذا قدرت عليها، وفي رواية: فلما قعدت بين رجليها قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي، وتركت الذهب الذي أعطيتها، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. وقال الثالث: اللهم إني استأجرت أجراء وأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب، فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال، فجاءني بعد حين فقال: يا عبد الله أدي إلي أجري. فقلت له: كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق. فقال: يا عبد الله لا تستهزئ بي. فقلت: لا أستهزئ بك. فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. متفق عليه. قلت: ما أجل هذا الحديث، وما أجمل القصة التي تضمنها، وما أعظم الأهداف التي جاء لتحقيقها، كيف لا وهو كلام الصادق المصدوق الذي زكاه ربه بقوله: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نعم، لقد تضمن هذا الحديث أمورا جليلة واشتمل على مسائل مهمة أذكر منها ما يلي: أولا، الدعوة إلى الإخلاص في العمل، إذ إن الإخلاص في العمل يعتبر أقوى سبب من أسباب النجاة من مخاوف الدنيا والبرزخ والآخرة. ثانيا، الحث على البر بالوالدين والإحسان إليهما قولا وفعلا، إذ هو واجب عظيم من واجبات هذا الدين وحق أصيل من حقوق أقرب الناس إليك وهما والداك، ولا غرابة أن يكون هذا الأمر كذلك، فلقد قرن الله عز وجل طاعة الوالدين بطاعته في كتابه العزيز حيث قال سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، كما قرن شكرهما بشكره في قوله سبحانه: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وبجانب الأمر ببر الوالدين جاء النهي عن عقوقهما وإيذائهما حيث قال سبحانه: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ثالثا، الإرشاد إلى التحلي بفضيلة العفاف والابتعاد عن المحرمات لا سيما بعد القدرة على فعلها، وأن يقصد بذلك وجه الله والدار الآخرة والرغبة فيما عند الله من الثواب لمن ترك شيئا لله. رابعا، حصول الكرامات للأولياء والصالحين الذين اتصفوا بصفة الإيمان الصادق والتقوى الحقيقية المعنيين بقول ربهم سبحانه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. ولذا ما حصل من الأمور الخارقة للعادة على أيدي هذا الصنف من الناس فهو كرامة من الله عز وجل، كما حصل لهؤلاء النفر وكما حصل لأصحاب الكهف الذين جاءت قصتهم مفصلة في سورة الكهف من قوله سبحانه وتعالى: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، إلى نهاية قوله: فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. وكما حصل لأسيد بن حضير وعباد بن بشر رضي الله عنهما حينما خرجا من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة وإذا نور بين أيديهما حتى تفرقا فافترق النور معهما، فهذا النور الذي أضاء لهما من خوارق العادات ثم تفرقه بتفرقهما كذلك وهو إكرام من الله عز وجل لهما، ولم يكن ذلك بأيديهما ولا بحولهما ولا بقوتهما ولا بطلب منهما. وكان بعض السلف إذا حصلت له كرامة يستغفر الله عز وجل، وغير ذلك كثير. أما ما وقع ويقع من الأمور الخارقة للعادة على أيدي الفساق والسحرة والكهان وإخوان الشياطين فهو من قبيل الابتلاء والامتحان لهم ولمن ابتلي بالغرور بهم من سذج الخلق الذين لم يفرقوا بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ولم يميزوا بين الكرامات الشرعية والأحوال الشيطانية، والله المستعان. السبب الثالث، الصدق في المعاملة مع الله ومع عباد الله. الصدق خلق إسلامي عظيم وسبب من أسباب النجاة من عذاب الله متين، وهو نوعان: صدق العبد في معاملته ومتاجرته مع ربه، وذلك بفعل طاعته وترك معصيته ومتابعة رسله والوفاء بالعهد الذي عاهد عليه ربه في عالم الذر المشار إليه بقوله سبحانه: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. وصدق العبد مع الخلق، وذلك بصدق الحديث معهم وحسن المعاملة لهم في أي أمر من أمور الدين والدنيا امتثالا لأمر الله سبحانه حيث قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وامتثالا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل يتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل يتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. رواه البخاري ومسلم. قلت: فلا استبعاد أن يكون الصدق من أسباب النجاة من كل سوء ومكروه في الدنيا والآخرة، فلقد أرانا الله نتيجته الحسنة وعاقبته الحميدة واضحة جلية في محكم القرآن في قصة الثلاثة الذين خلفوا، حيث قال سبحانه: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. وهؤلاء الثلاثة هم كعب بن مالك ومرارة بن الربيع العامري وهلال بن أمية الواقفي. وكان من خبرهم أنهم تخلفوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فلما قدم الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة أقبل أهل النفاق يعتذرون إليه كذبا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل اعتذارهم ويكل سرائرهم إلى الله، فأنزل الله فيهم آيات بينات أوضح فيها كذبهم وأظهر نفاقهم وأعلن جزاءهم الدنيوي والأخروي، حيث قال سبحانه: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون، يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. نعم، ونحن نقول كما قال قرآننا: إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. وإن كانوا يعلنون الشهادتين في كل وقت وحين ويصلون ويحجون ويجاهدون بيد أنهم لا يريدون بهذه الأعمال وجه الله والدار الآخرة، وإنما يريدون من ورائها حقنا لدمائهم وسترا ووقاية لأموالهم وذويهم وفرارا من بريق سيوف المخلصين في وجوههم وتسديد الرماح صوب صدورهم ونحورهم، اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. وقوله: يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. وسيعلم هذا الصنف من الناس في كل زمان ومكان يوم تبلى سرائرهم وتنطفئ أنوارهم أي منقلب ينقلبون. فاللهم إنا نعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأعمال والأخلاق. وأما أولئك الثلاثة الذين تخلفوا عن الاعتذار الذي اعتذر به المنافقون فقد أخبروا عن تخلفهم بالواقع الصحيح والسبب الصريح، حملهم على ذلك إيمانهم الحق وخوفهم من ربهم ورجاؤهم في توبته عليهم إنه هو التواب الرحيم. فهجرهم الناس قريبهم وبعيدهم، فعلاهم من الهم والغم والكرب الشديد شيء عظيم، كما أخبرنا الله عنهم وصور حالهم بقوله الحق: حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه، جاء فرج الله بقبول توبتهم ومغفرة ذنبهم والرضا عنهم وتخليد ذكراهم، وما ذلك إلا بفضل الله عليهم ثم بسبب صدقهم مع الله ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالتالي فلا غرابة أن يكون الصدق بأنواعه وشتى صوره من أقوى أسباب المخرج من شدائد يوم القيامة وعظيم أهوالها، والله المستعان. السبب الرابع: الصبر بجميع أنواعه. والصبر معناه حبس النفس وكفها عن شهواتها وإلزامها بالإتيان بأسباب السلامة والنجاة لتأخذ زادها في خضم هذه الحياة ولأهميته وشدة الحاجة إليه. فقد أمر الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالاعتصام به وجعله له خلقا وطريقا لتبليغ رسالة الله ليعمل بها في أرض الله تعالى، فقال سبحانه: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. حقا إنه توجيه رباني حكيم لنبي صادق كريم، اصطفاه الله لرسالته وخصه برعايته، فاحتمل كل أذى في سبيل الله، وعانى من أعداء هذا الدين الشيء الذي لا يتحمله ويصبر عليه إلا من شملته رعاية الله، وحظي بنصر وتوفيق وهداية من ربه خالقه ومولاه. نعم، لقد لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم من عشيرته الأقربين أشد الأذى وأقسى المحن وأسوأ المواقف، لا لشيء إلا لأنه قال لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. قولوا لا إله إلا الله كلمة تدين لكم بها العرب وتملكون بها العجم، فقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. نعم، صنعوا ما صنعوا وقالوا ما قالوا لا لشيء إلا لأنه قال لهم وهو الناصح لهم: إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقالوا له: تبا لك، ألهذا دعوتنا؟ هذا قليل من كثير مما حصل من الأقربين من قومه، فما ظنك بالأباعد الذين لم يعرفوا شيئا عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمانته في جاهلية ولا إسلام؟ لقد أغروا به سفهاءهم، فرموه بالحجارة حتى أدموا قدميه الطاهرتين وأعجزوه عن المشي، وهو الوحيد الفريد الطريد المجرد من كل سند أو معين من أهل الأرض. ومع ذلك كله فقد كان محلقا في قمة الصبر، وفي نفس الوقت كان منطرحا بين يدي ربه يردد الدعاء المأثور في تذلل وخشوع لمن يستحق التذلل والخشوع، قائلا: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت أرحم الراحمين وأنت رب المستضعفين، وأنت ربي إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، غير أن عافيتك هي أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل علي غضبك أو ينزل بي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. ولئن كان الله سبحانه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر خصوصا فقد أمر به المؤمنين عموما، فقال: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. لقد ناداهم في هذه الآية الكريمة بلقب الإيمان تشريفا وتكريما، وحثا على امتثال تلك الأوامر الأربعة التي ابتدأها بالصبر، فقال: اصبروا. وما ذلك إلا لأن الصبر زاد عظيم في درب الخير كله وطريق الدعوة إلى الله، ذلك الطريق الطويل الشاق الحافل بالعقبات المتعددة والابتلاءات المتنوعة والإيذاءات المؤلمة. اصبروا على شهوات النفس ورغائبها وأطماعها ومطامحها وضعفها ونقصها، وذلك بوضع العلاج الذي يكون مناسبا لكل نوع من أنواع أمراضها في حالة ضعفها ونقصها، وفي حالة عتوها وطغيانها، وفي حالة غرورها والتوائها وانحرافاتها. ثم اصبروا على صولة الباطل أيا كان نوعه ومصدره، فإن للباطل طغيانا وصولة، ولكنه لا يدوم، وليس له ولا لأهله عاقبة حميدة، إنما العاقبة الحميدة والنصر المؤزر لكل مؤمن مجاهد صابر. اصبروا بكل ما تحمل كلمة الصبر من معنى. اصبروا على طاعة الله فافعلوها وارجوا ثوابها. اصبروا عن معصية الله فلا تقربوها بل خافوا عقابها. اصبروا على أقدار الله فلا تسخطوها بل قابلوها بالرضا والتسليم، فإن أمر الله قدر مقدور. اصبروا وأبشروا، فإن الله مع الصابرين، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وإن الإنسان في هذه الحياة لمبتلى، وكثيرا ما توجه إليه سهام البلاء، فهو بحاجة إلى شحنة كبيرة من مادة الصبر، لا سيما في هذا الزمان الذي عمت فيه الفتن وكثرت فيه الشرور وانتشرت فيه الملهيات والمغريات، فأصبح الصابر غريبا، ولا عجب أن يكون غريبا. فقد روى أبو داود والترمذي وغيرهما عن أبي أمية الشعباني قال: أتيت أبا ثعلبة الخشني فقلت له: كيف تصنع بهذه الآية؟ فقال: أية آية؟ قلت: قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قال: أما والله لقد سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر، حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بخاصة نفسك، ودع عنك أمر العامة، فإن من ورائكم أياما الصبر فيهن مثل القبض على الجمر، للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعمل مثل عملكم. وفي رواية قيل: يا رسول الله منا أو منهم؟ قال: بل أجر 50 منكم. قال الترمذي: حديث حسن غريب. فما أعظم شأن الصبر، وما أجمل ثمراته، إذ هو أجمل صفة من صفات الكمال، حيث به تنال المطالب العالية وتحل المشاكل المستعصية. فما نجح الرسل الكرام والأنبياء العظام في دعوة أممهم إلا بالصبر، وما نال الشهداء مرتبة الشهادة وشرفها وفضلها إلا بالصبر على منازلة الأقران في معارك القتال، وما ظفر العلماء بجميع العلوم وفهمها إلا بالصبر على سهر الليالي وشظف العيش، وما حصل ذو الهمم العالية والمقاصد الشريفة على غاياتهم النبيلة ومطالبهم المرضية إلا بالصبر على كل ما يواجهونه في سبيل ذلك، مستشعرين معية الله الخاصة لعباده المؤمنين. قال تعالى: إن الله مع الصابرين. وكم من حديث صحيح أوضح لنا فيه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حقيقة الصبر في أعلى صورها وأخطر أشكالها. فعن خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: شكونا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة في ظل الكعبة، فقلنا: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال: قد كان قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دينه. والله ليتمن الله تعالى هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء عليهم السلام ضربه قومه فأدموه، وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وعن يحيى بن وثاب عن شيخ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. وغير ذلك من النصوص كثير. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد سمعنا هذه القراءة المباركة التي تصل معانيها إلى قلوب المؤمنين وتنقلهم بحول الله وقوته من حال إلى حال، كيف لا وهي نصوص من كتاب الله الكريم ونصوص صحيحة من سنن سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكانت موضوعاتها تمس الحاجة إلى معرفتها وفهمها الفهم الصحيح، ومن ثم العمل بمقتضاها وتعليمها الغير بقدر الاستطاعة احتسابا لوجه الله الكريم، رجاء مثوبته وخشية عقوبته، إذ أن من موضوعاتها ما سمعناه من أسباب المخرج من أهوال يوم القيامة الذي جاء ذكره مفصلا في الكتاب العزيز والسنة المطهرة، جملة من الأعمال الظاهرة والباطنة والأقوال التي كلها صلاح وفلاح تصعد إلى الله تبارك وتعالى، لأنها منتزعة من الكتاب العزيز والسنة المطهرة. وهكذا بقية الموضوعات التي جرى الحديث في هذا الكتاب المبارك عنها، إن كان لي من تعليق عليها فتعليقي وصيتي بقراءة هذه البحوث القيمة التي من سمعها استفاد منها فائدة عظيمة، وحمل منها علما شرعيا جليا، لأنها نصوص من كتاب الله وصحيح سنة رسول الله. فأنا أوصي بمتابعة هذه الفصول وما قبلها مما سمعناه في قراءات سبقت وما بعدها، وهو الذي سيأتي إن شاء الله في وقت قريب تعليقي، أني أوصي نفسي وأوصي السامعين أن يكرروا قراءتها ويتفهموا معانيها ويبينوا للناس ما حفظوه وعلموه، ليكونوا من الدعاة إلى الله تبارك وتعالى الذين قامت دعوتهم على نصوص كتاب الله وصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدي الخلفاء الراشدين والصحابة الأكرمين والتابعين لهم بإحسان إلى يومنا هذا وإلى يوم الدين. وصلى الله وسلم وبارك على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سائل يسأل يقول: ما معنى المعية إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون؟ وردت المعية في القرآن الكريم والسنة المطهرة لمعنيين. المعنى الأول المعية العامة، وهي معية العلم والإحاطة، أي علم الله المحيط بجميع مخلوقاته في سماواته وأرضه وما بين ذلك، فلا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، لا في الجهر ولا في الخفاء، كما قال عز وجل: وهو معكم أينما كنتم، أي بعلمه وإحاطته واطلاعه، فلا يخفى عليه شيء من ذواتكم ولا من أعمالكم الظاهرة أو الباطنة. وهذه عقيدتكم أيها المؤمنون غير خافية على من أخذ نصيبه من هذا الميراث الثمين، كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. والمعنى الثاني معية خاصة، وهي معية النصر والتأييد والتوفيق والهداية إلى أقوم طريق، وهي خاصة بعباد الله المطيعين المؤمنين. فيدخل في ذلك ملائكة الله الكرام ورسله وأنبياؤه العظام وكل عبد صالح من الأنام، إن الله معهم بنصره لهم، نصره لهم على أنفسهم، كما قال عز وجل: إن تنصروا الله ينصركم. ومعهم بنصره لهم على كل عدو داخلي وخارجي من شياطين الإنس والجن ومن أهل الطغيان والاعتداء، فإن الله تبارك وتعالى مع عباده المؤمنين ناصرا ومؤيدا ومدافعا. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. هذا خلاصة القول فيما يتعلق بالمعية التي هي المعية العامة والمعية الخاصة، وأدلتها في الكتاب كثيرة، ومن أدلة المعية الخاصة قول الله: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقوله سبحانه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. معية خاصة، والله تبارك وتعالى أعلم. هذا يقول سائل يريد نصيحة للأبناء في التعامل مع آبائهم مع الوالدين. النصيحة هي ما سمعنا مما ورد ذكره في هذا الكتاب المبارك المسمى المنهج القويم في التأسي بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. سمعنا نصوصا محكمة واضحة جلية فيها الأمر ببر الوالدين أحياء وأمواتا، بالإحسان إليهما، بطاعتهما في المعروف، وتقديمهما على النفس والولد، مما يدل على أن لهما الحق، وأن برهما فيه الثواب العاجل والثواب الآجل والعكس بالعكس. إن عقوق الوالدين فيه العقوبات المعجلة والعقوبات المؤجلة، فعلى كل سامع أن يهتم ببر والديه في حال الحياة وبعد الممات، كما قال الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقال سبحانه: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا، الآية. ووصى النبي صلى الله عليه وسلم ببر الوالدين في أحاديث كثيرة، فقد أتاه رجل وقال له: يا رسول الله، من أحق الناس بصحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. وما ذلك إلا لأن الأم تجشمت من الصعاب وتكلفت من العناية بالطفل ما لم يكن لغيرها، فلها من البر أوفره. ولا يهضم حق الأب، فهو الرجل السبب الحارث الذي حرث وجاء النسل، والرجل الكاسب الذي يغامر من أجل بنيه ذكورا وإناثا في جلب معيشتهم وجلب ما يصلح شأنهم مما يحتاج إليه الإنسان البشري. فالبدار البدار إلى البر، والحذر الحذر من العقوق، والله تبارك وتعالى أعلم. يقول ضرب الأولاد دون السن العاشرة ضربا غير مبرح للتأديب. المميز الذي يمكن أن ينتفع من التأديب إذا ضربه والده أو أمه ضربا يسيرا لا يكسر عظما ولا يهريق دما ولا يبضع لحما، إنما هو ضرب يسير عند الحاجة إلى ذلك، وإلا فالأصل الترغيب والترهيب والتوجيه والتحبب وشرح الطرق الصحيحة التي إذا سلكها الشاب المميز والشاب المراهق فإنه سيكون له مستقبلا طيبا مباركا فيما يتعلق بحقوق الله عليه وفيما يتعلق بحقوق الخلق عليه، وفي مقدمة ذلك بر الوالدين، والله تبارك وتعالى أعلم. هذا، وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المنهج القويم في التأسي بالرسول الكريم، مؤلف نافع، حوى جوانب كثيرة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يشرحها ويعلق عليها مؤلفها فضيلة الشيخ العلامة زيد بن محمد المدخلي رحمه الله تعالى.